ثم يأتي لخلاف في المذهب. قال هذا إن لم يعلم به قبل الإحياء، لم يعلم بهذا المعدن قبل الإحياء، فإن علمه قبله بمجرد الإحياء لم يملكه ولا بقعته، ولا بقعته زي ما ذكرنا الشيخ صح، لم يملكه أي المعدن ضمير يعود على المعدن، ولا بقعته، البقعة اللي هي خرج منها المعدن. العلة قال لفساد قصده، حضرتك راح تحيي زريبة وتحيي سكنا وتحيي مزرعة وتحيي بستانا، وأنت في قصدك تريد أن تخرج هذا المعدن، لا أنت كده منعت الناس من الاستفادة من الأرض. العمل إيه؟ وحضرته أحيا، ثم كان يعلم أن هناك معدنا فأحيا الأرض التي حول المعدن، فبهذا يكون قد منع الناس من الاستفادة. هذا فساد القصد، فساد القصد من أنه منع الناس من مباح، شيء مباح، وهو في الحقيقة ليس له حاجة في هذا الإحياء، هو غرضه المعدن الذي كان يعلمه قبل الإحياء. ففساد قصده أفشل عليه توابع ما فعل. الضابط إيه بالقاعدة بيسأل إيه في حاجات زي كده؟ من استعجل شيئا قبل أواني أوكل بحرماني. طيب، فإن علمه قبله لم يملكه ولا بقع ولا بقعته، العلة لفساد قصده. فبيقول فين فساد القصد؟ يقول لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة ولا نحوها، يعني عادة عادة. المعدن يا إخواننا قلنا أصل الأشياء، صارت الأرض نفسها اللي فيها المعدن صارت اسمها معدن، اللي هو المنجم اللي يسموه دلوقتي المنجم، المنجم اللي هو بيحفروله ولا بيحفروله يأخذون منه هذه الناس والذهب وغيره إلى آخره، فصار هذا داخل معدن، والأرض نفسها حتى فطش ده اسمه معدن، كل ده اسمه معدن. يقول في العادة ده يتخذ مسكنا، لكن هل ده يعني ممنوع عقلا؟ لا مش ممنوع عقلا، في مانع ان يكون في معدن يعني ارض تحتها معادن ولا جواهر ولا نفط ولا غيره ثم اسكن فوقها او اعمل زريبة، في مانع عقلي؟ مفيش مانع عقلي، لكن العادة تأبى ذلك. تعمل زريبة بعشرة آلاف جنيه وعندك معدن بمليون ومليار، لكن من ناحية العادة، العادة انها لا تتخذ مسكنا او مسكنا، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة ولا نحوها، أي عادة. قال لا فحاض، لا فرق في ذلك بين المعدن الباطن والظاهر على المعتمد. المعتمد يعني الراجح الذي يفتى به في المذهب من خلاف بين مجتهد المذهب، أن الحكم في ذلك لا تفصيل فيه بين المعدن الظاهر والباطن. من عمد إلى شيء كان يعلمه فأحيا الأرض التي حوله لا يملك لا البقعة ولا المعدن، بغض النظر عن كونه معدنا ظاهرا أو باطنا. خلافا، ده بقى خلاف المعتمد، خلافا لمن قال رأي الآخر الضعيف إيه، يملك عند العلم الباطنة، يملك الباطنة دون الظاهر، إذا كان عالما قبل الإحياء يملك الباطنة دون الظاهر، دون الظاهر ولا يملك بقعتهما. مين اللي بيقول القول الضعيف ده بقى؟ هل ده موجود في التنبيه للشيرازي وأقره النووي؟ الشيخ الخطيب أيضا والمحشي البرماوي، المحشي اللي قبل الشيخ البيجوري، كل دول قالوا بالقول الثاني دوت اللي هو الشيخ البيجوري بيضعفه، بيقول المعتمد في المذهب خلافه، خلافا لمن قال؟ من الذي قال؟ قال الشيرازي صاحب التنبيه، قال النووي أقر الشيرازي على ذلك، قال الخطيب الشربيني في الإقناع، حضرة المحشي السابق البرماوي، كل دول قالوا بهذا القول لخلاف المعتمد. قال والمعتمد أنه يملكهما المعدن الظاهر والباطن وبقعتهما عند عدم العلم، ولا يملكهما المعدن الظاهر والباطن ولا بقعتهما عند العلم. ويبدأ في التفريق بين المعدن الظاهر والباطن. قال والظاهر هو ما لا يحتاج إلى علاج كنفط أو نفط بكسر النون أصفح من فتحها، ده جملة اعتراضية، من أول بكسر إلى فتحها جملة اعتراضية، كنفط وهو شيء يرمى به كالبرد، وكبريت بكسر الكاف. ايه الكبريت؟ يقول اصله عين تجري، فاذا جمد صار كبريتا واعزه الاحمر. كبريت كما يقوله معدن عين تجري، يعني هو بيكون سائل. بل قالوا انه بيكون في معدنه في اصل منبعه يكون مضيء، فاذا عين كعين الماء كده يسيل ويجري، فاذا ترك المعدن انتقل ان المعدن انطفأ نوره، فاذا انطفأ نوره صار احمر، صار اصفر، صار رمادي، لا الوان بقى، ها صار الوان. اعزه يعني اندره الاحمر، ويضرب به المثل في الندره، فيقول يقال الشيء الفلاني اعز من الكبريت الاحمر، المثل يقال في الندره. قال اصله عين تجري يكون مضيء، فاذا جمد يعني بعد ما يترك المعدن ويبتعد عنه يجمد وينطفئ نوره ويتلون بألوان مختلفة بحسب المعدن، وأعزه الأحمر. وقارن، قارن إيه هو القارن؟ الزف بكسر الزاي، أي زف. قال ومومياء بضم أوله، ويمد مومياء ويقصر أو مومياء، وهو شيء يلقيه البحر في سبيل الساحل فيجمد ويطير كالقار كالزف. يا أخوانا هذه نفسها التي يقولون عنها في الفراعنة المومياء، ده طبعا كلمة أصلها اليونانية إياء، مومياء مومياي، هي بكسر الجيم طبعا الثانية يعني، هي في الآخر نحاول نفهم، هي كلمة معربة بكلمة يونانية عربت فحذفت منها الياء تخفيفا، لأن لكل لغة أصولها، لكل لغة، لأن لكل لغة أصولها، فالياء في العربية مستثقلة في هذا التخفيف، مش في أوزان، ليس في أوزان العرب مومياي كده، فتحذف تخفيفا، فتصير إما مومياء وإما حتى بعد ما صارت معرضة إلى ضعنا لها هم مومياء مفيش مانع. هذا المعدن الظاهر دوت الذي لا يحتاج إلى معالجة، الذي يلقيه البحر كما يقول، كان يستخدمه القدماء المصريين في علاج الأموات للتحنيط، فصار يطلق على هذه الجثث المحنطة مومياء بسبب المادة التي تستخدم في التحنيط، وهكذا تنطق مومياء. أما الآن فينطقونها مومياء أو مومياء، طبعا ده خطأ لأن جمع بين سكونين، الواو ساكنة والميم ساكنة، يسمونها هكذا، إنما ينطقونها مومياء، فالحقيقة الواو غير منطوقة، إذا نطقت طبعا تكون مومياء، مومياء إذا الواو مش منطوقة، إذا أردت أن تكتبها على مثل تنصبه يبقى كده من تسمى قبلها من مضمون، لكن لماذا يكتبونها هكذا؟ لأن أصلها هكذا، هم يكتبونها هكذا وينطقونها هكذا مومياء أو مومياء، يعني إذا لا داعي للواو، من أين جاءت هذه الواو؟ من أصلها هي مومياء بكسر الميم. هو لازال يعدد الأمثلة للمعادن الظاهرة يعني التي لا تحتاج إلى علاج، لأن السؤال يسأل نفسه. قال وبرام، وبرام، وعندنا في مصر الآن يعملون هذه القدور ويسمونها البران، البران يطبخون فيها برام، وهو حجر يعمل منه القدور. هذه أمثلة للمعادن الظاهرة. قال والباطن هو ما يحتاج إلى علاج، يعني لإخراج السوائل. كذهب وفضة ونحاس ورصاص. نسمع الأسئلة. لكن عند حضرتك سؤال. بس أنا بعض الناس الآن بياخدش أرض مثلا في الحراء يتمسح، ولكن وأحيانا لو بيعمل كان المزرعة ولكن بيطلع ممكن زي بكين من الإنسان يمكن يمكن يمكن ذهب أو نصف. ليش هذا يعني بعض الناس بيجي فاهم وتظن بها أن تسلمها للدولة وبيأخذها ويبيعها؟ لا لا يجوز. اذا كان حاجات من الاثار يبقى لا يجوز، يحرم عليه. اما لو كان مجرد معدن كده يعني ذهب وفضه زي ما بيقولوا نحاس، اه ده ركاز سفين جاهليه، ركاز ياخذه ويخرج فيه زكاته. يعني عاده الفرق بين الاثار، يعني الاثار لانه ضيع على المسلمين فائده ماليه ضخمه جدا، هو يبيعه الى السراق والى المهربين بأفخس الاسعار، فقيمته الماليه والمعنويه لا تقدر بثمن، فيضيع هذا على المسلمين اموالا ضخمه. وولي الامر منع هذا. اذا التمثال الصغير ولا الكبير اي يعني حاجه مثلا قيمته ملايين ومليانه وهو حضرته بيبيعها ب 50,000 جنيه ولا حاجه، يبقى متاحف العالم كلها مليئة بالآثار المصرية المسروقة، فيضيع مالية كبيرة على المسلمين في النهاية. عند السؤال طبعا ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ندي توزيع دي مقدرة الدولة للدولة تستفيد منها. طب برضه ممكن نقول كده على الذهب على الجديد والكلام ده، هياخدوا. لا خد بالك نقول ايه، بس الله يبارك فيك، هنقول التمثال قيمته ملايين ومليانه وهو باعه ب 50,000 جنيه ب 100,000 جنيه، لكن ده هياخده كله على جاي المليم، هيديه للدوله ياخد او يديه للمصانع او يديه لاي حد هياخده، مش هيبخس فيه حق. وعله التحريم في الاثار ايه؟ عله التحريم انها بخس بها، لكن هنا المعادن الاخرى دي مش هيبخس فيها. هيبخس فيها ليه؟ وبيطلع زكاته وكل حاجه، لكن بقول لحضرتك ان التمثال ابو ملايين بياخد فيه قروش، ما حرام. اي حاجه اي شيء، لا اي شيء، لا مش من حق الامام يعمل كده. الامام لا ده ولا قيمه له. الامام يقول اللي لاقي ذهب ما ياخدوش ولا ليه قيمه، لانه ما ينفعش يشرع ما لم يشرعه الشارع، هو مش مشرع مع الله ولا ليه قيمه خالص. نكمل في اي اسئله؟ قال ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. يختلف هذا أي ما كان في العادة عمارة للمحيا بفتح الياء باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي بكسرها، على أنه اسم فاعل. المحيي اسم فاعل، محيا اسم مفعول. قال وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده منها. يبقى الضابط بقى في صفة الإحياء أن يهيئ الأرض لما يريده منها. وذكر من هذا الضابط أربعة أشياء: المسكن والزريبة والمزرعة والبستان. فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكنا أي محل سكنى كدار اشترط فيه كذا كذا إلى آخره. طبعا إلخ ديت لا تق... لا وأنت تقرأ يا طالب العلم تقول إلخ، تقول إلى آخره، تجد ألف لا تقول إه، تقول انتهى. عندي اختصارات، اختصارات في الكتابة بس ليسهل على الكاتب على الناسخ، عليك وأنت تكتب اختصارا، لكن إذا قرأت لا تقول بالاختصار وإنما تقول بالكلمة الكاملة انتهى وإلى آخره وما شابه. واستقبحوا أن يختصر صلى الله عليه وسلم إلى طلعًا كما يفعله البعض. استقبحوا هذا يعني في اختصارات مقبولة في اختصارات مقدوحة ومذمومة، هذا من البخل يعني أن يختصر في الكتاب كذا. بعضهم مسطح يعني بعضهم مسطح. طيب إلى آخره اشترط فيه إلى آخره. حاصل ما يشترط فيه اللي هو في السكنة ثلاثة أشياء: إن فقد شرط منها فأحياه غيره ملكه. يبقى الحد الأدنى بقى، ما وصلش إلى الحد الأدنى بأنه فقد شرط من الثلاثة فجاء آخر فأحياه يملكه، وهكذا يقال فيما يأتي يعني في غير السكنة بقى، في المزرعة والزريبة والبستان. فقال إيه بقى الشيخ؟ اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها. ببناء جر ومجرور، قال متعلق بالتحويط بين قوسين، التحويط البقعة، الشارح على الهامش قال تحويط البقعة. يعني ايه تحويط اصلا؟ تحويط معناه وضع اربع حوائط حول المكان، ادي التحويط، حائط حائط حائط حائط، اربع حوائط حول المكان فقد حوطته. تحويط البقعة ببناء حيطانها، فقال متعلق اللي هو بيتكلم الان عن الجر والمجرور ببناء، يعني متعلق بايه؟ بالتحويط، لان التحويط مصدر، فالجر والمجرور يتعلق بالفعل او ما يشبه الفعل كالمصدر. قال على انه تصوير له، تصوير يصور الحيطان، يصور التحويط عفوا، يصور التحويط، يعني كان سائل كيف احوط تحويط البقعه، سائل كيف احوط، قال ببناء، اذا الباء دي للتصوير، ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان. قوله عادة ذلك المكان بما جرت، عفوا، قوله بما جرت متعلق ببناء بين قوسين، بما جرت، لأن بما جر ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق ببناء، وبناء مصدر. بما جرت به عادة ذلك المكان، قال أي عادة أهله، لأن المكان لا عادة له بل لأهله، يبدع على المجاز يعني. اسألوا القرية، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية مجاز. من آجر، من آجر أو حجر أو قصر. قال الآجر بيشرح، قال من آجر بيان لما جرت به العادة، بيان. لما يقول بيان معناه ايه يا شيخ خلدون؟ ما معنى قول المحشي هنا بيان لما جرت به العادة؟ ممتاز، رائع، ممتاز. فيعلمنا المحشي ان من في قوله من آجر بيانية، من اي انواع، من نوع من البيانية. اتفضل خذ يا أستاذ أحمد وصل، وما تاخدش منها حاجة وأنت ماشي. يبقى من هنا بيانية، بيان لما جرت به العادة. والآجر، والآجر أو الآجر لأنها بالتشديد وبالتخفيف والتشديد أكثر، والآجر أو الآجر بالمد، بالمد اللي هو الهمزة وألف. يا إخوان يا أيها المحترمون الأفاضل، بالمد آجر يقصد المد ده، لأنه في الحقيقة عبارة عن همزة مفتوحة وبعدها ألف وهكذا. آمن أصلها حتى هجرة المصحف لو لاحظت، فهذا هو المد، همزة طبعا ما دام بعدها ألف يبقى لابد أن تكون مفتوحة. خلاص، ده في علم القراءات ولا التدوين مد البدل، مد البدل وفيه حركتان أو أربعة أو ستة، يجوز يعني فيها ثلاث أنواع من المدود. وورش خاصة بيمده ستة، مادا واجبا عند ورش كما علمتمونا يعني. نعم نعم، في حد بيتكلم؟ وصلنا إلى قول بيان لما جرت به العادة. والآدر في المد هو الطوب المحرق، ومثله اللبن كسر الباء هو الطوب النيء كما جرت به عادة الفلاحين. يبقى شوف حسب المكان ده، حسب المكان. أو حجر أي حجارة من الجبل برضه حسب المكان. أو صخر كبار كما جرت به عادة الأمراء. إذا كان اللي بيحيي أمير وبيجيب حضرته بقى صخر من الجبل، صخر كبير صخر كبار. طيب أو قصب أي قصب فارسي وهو المسمى عند العامة بالبوط. قريب يا أخوانا من هذا، أو ربما هو هذا، هو عين هذا، هذا هذه بوصة. لأن الإحياء كان على عند الجماعة السواحلية مثلا، السواحلية ممكن يعملوا بيت من هذا، يعني حسب حسب المكان. قال ومثله الخشب كما جرت به عادة إسلامبول. إسلامبول اللي هي عاصمة بلاد تركيا الآن، أو كانت. واشترط أيضا الشرح في الخارج يقول واشترط أيضا سقف بعضها. فالمحشي قال واشترط أيضا أي كما اشترط تحويط البقعة. يبقى من أين أتى بكمدي كما، من أين أتى بها المحشي؟ المحشي كما كما كما كما، من أين أتى المحشي بكلمة كما؟ أستاذ أشرف كما اشترط تحويط البقعة، من أين أتى بكما يا أحمد؟ من أيضا، من أيضا، واشترط أيضا، أيضا ده مفعول مطلق، مفعول مطلق. أيضا مفعول مطلق منصوب بفعل محدود تقديره آر، آر يأيض أيضا. آر معناها إيه؟ آر معناها إيه؟ رجع راعي، رجع راعي. العادة، العادة، العادة. الأمير هنا وقت الشيخ البيزوري كان بيعمل كده. الأمير دلوقتي بيحط طوبة فضة وطوبة ذهب حسب العادة. يعني هو لو ما عملش كده ما يصحش. وإلا الآخر لو جاء فأحياها لا يكون معتديا ولا يكون آثما، لأن حضرة الأمير لم يأتي بالحد الأدنى المتعارف عليه، العرف، عرف المكان، عرف أهل المكان. في دلوقتي أمراء بيحكم عليهم لأجل في اسم كوي، واحد من أهل من عائلة الملكة حكم عليه بالإعدام في الشيخ لأنه مهرب المخدرة. فحسب حسب الحالة. طيب أي كما اشترط تحويط البقعة. اشترط إيه أيضا؟ سقف بعضها ونصب باب أي ليهيئها للسكنة. سقف بعضها ونصب باب ليهيئها للسكنة. طيب انتهى الآن الكلام على صفة إحياء السقف المسكن. ثم قال وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة دواب، قال أو غيرها، أي أو غيرها كغلال وثمار ونحوها. يبقى زريبة إما للدواب يعني مخزن، يعني مخزن أو مكان يؤوي إليه إما الدواب أو يضع فيه الغلال والثمار ونحوها. قال فالدواب ليست بقيد، فيكفي تحويط دون تحويط السكنى، دون يعني أقل من تحويط السكنى، ولا يكفي التحويط بنصب سعف. إيه السعف؟ قال وهو جريد النخل. ولا نصب أحجار من غير بناء، بل لابد من البناء ونصب الباب. قال وكان الأولى له أن ينص عليه، كان الأولى له، ضمير في له يعود على إيه؟ أحمد وكا. نعم نعم كان أولى له أن ينص عليه، كان أولى له، ضمير في له يعود على إيه؟ أحمد وكا. كان الأولى له أن ينص عليه، تفضل. للشارع، ممتاز. أن ينص عليه، الضمير في عليه يعود على إيه؟ على البناء والباب، على الاثنين. بل لابد من البناء كان هو قال إيه حضرة الشارع؟ قال وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى ولا يشترط السقف. يبقى لم يعرض على البناء ولا على الباب، فله الضمير يعود على المذكور، يعني المذكور من البناء والباب. وكان الأولى له أن ينص عليه، كان الأولى له أن ينص عليه. ممكن حضرتك تقول لي فين خبر كان؟ إيه اللي جابك النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينص عليه، إيه الكلام دوت؟ يعني ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ يعني أعرف كيف. ها، أن ينص عليه. شرط إن مش أنا. وكلامك صحيح. ليه؟ لأنه هو عنده بفطرته النحوية، حتى لو هو مش دارس نحو بس عنده فطرة نحوية سليمة، إن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فإيه اللي بيتم فائدة الجملة؟ كان الأولى له أن ينص عليه، هو ده اللي تم الفائدة. فأنا هو قال لي هو ده الخبر، هو مش فاهم الكلام بالدقة بقى النحوية. الدقة النحوية إن أن دي مصدرية، حرف مصدري، أن والفعل في تأويل مصدر. المصدر ده هو الخبر. المصدر ده عبارة عن كلمة واحدة، اسم. نصه، كان الأولى له نصه عليه، كما في قوله تعالى مثلا وأن تقوموا خير لكم. أن مصدرية، حرف مصدرية، الإن الشرطية، كان الكسب بالفتح مع السكون النون في كل المعنى. أن والفعل في تأويل مصدر، مصدر يعني اسم. أن تكون تأويلها صيامكم خير لكم، يبقى خير خبر لمبتدأ، فين مبتدأ؟ مصدر المؤول. ولذلك يقولون في تعريف المبتدأ في النحو هو الاسم أو المؤول به، هو الاسم. المبتدأ عمره ما يكون جملة، زي الخبر بيكون جملة، لكن الاسم عمره ما يكون جملة، المبتدأ عمره ما يكون جملة، المبتدأ يكون اسم إما حقيقي ظاهر وإما مؤولا به، هذا المؤول به. وأن تصبروا خير لكم، ده كثير. فاللي معانا بقى هنا مبتدأ مؤول، واللي في كلام الشيخ خبر، يقول كان الأولى له أن ينص عليه. شوف أخي الحديث، أولنا أن تصوموا بإيه؟ صيامكم. لماذا وضعنا هذا الضمير؟ لأن في يا جماعة أن تصوموا يخاطبهم ويخاطبهم في الكتاب. أن تصوموا أولت إلى صيامكم، إذا مش بنحول إلى مصدر وخلاص اللي هو الصيام، يجب أن تأتي بالضمير الموجود أصلا في الكلام. كان ضميرا واو جماعه فرد ضمير استفاضه لانه بيخاطب. هنا نفس الشيء، كان الاولى له ان ينص عليه، فحضرتك هتؤول ان ينص الى ايه؟ كان الاولى له ايه؟ ها؟ نصه عليه. ان ينص تؤول بمصدر نصه، نمسحها كده علشان ده خبر كان وخبر كان منصوب. يبقى الاولى اسم كانك جار ومجرور متعلق بالاولى والنصب خبر كان منصوب. يبقى هذا هو الضمير المستتر هنا، نصه هو اللي هو الفاعل. كان مستترا فبرزا. وده بيسموه ايه بقى يا دكتور عويضه؟ بيسموه باب اضافه المصدر الى ايه؟ الى فاعل. مش قلنا ده الفاعل؟ الفاعل كان مستتر برز يعني. يسموه كده في الكتب. ايه مش مصطلحات صعبه ولا حاجه، بس يعني تظنها صعبه وهي سهله. من باب اضافه المصدر الى فاعله. مين اللي بينص هو؟ قلنا له معلش متعلق بالفعل، قلنا له متعلق بالاول ما قلناش متعلق بالفعل. ما يتعلقش بالفعل النقص. الفعل النقص ما يتعلقش بحد. الفعل النقص جاي علشان فقط الفعل النقص هو كان يعني. ثبوت الخبر لمبتدا في الماضي. خلاص مش اكثر من كده. السلام عليكم. لكن ما بيتعداش بحرف. بفعل بحرف. الخلاف مثلا جلس على جلس على جلس على الارض. عن حضرة الحرف ده عبد الفعل ده هي المفعول ده. الفعل النقص ما بيعملش كده، يعني الفعل التاء مش النقص. شلنا ولاد فين يا شباب؟ طيب. وحاصل ما يشترط فيه امران. حاصل ما يشترط فيه امران. تحويط دون تحويط السخنة يعني. وبناء ونصب الباب. قال ولا يشترط السقف اي ان لم تجري العاده بتظليل محل منها للدواب مثلا، والا فلا بد منه. برضه حسب العاده، ان كانت العاده تجري بتظليل محل منها للدواب مثلا او للغلال او الى اخره فلا بد منه. هننتقل الان لاحياء المزرعه. وان اراد احياء الموات مزرعه بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها، يبقى مزرعة مزرعة مزرعة، يبقى دي بتسمى ايه؟ مثلثة. الراء مثلثة بتثليث الراء، تثليث الراء يعني بالحركات الثلاثة على الراء. فيجمع السؤال. عندك سؤال؟ اتفضل. ينفع فيجمع التراب إلى آخره. حاصل ما ذكره ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء. حاصل ما ذكره ثلاثة أشياء. خبر. ما هي؟ قال وهي جمع التراب وتسوية الأرض وترتيب الماء. زاد عليها المحشي قال ولا بد من حرفها إن لم تزرع إلا به. إن لم يكن الزرع إلا بالحرف فلا بد من الحرف حتى يكون قد أحيا. ولا يشترط فيها الزرع لأنها تسمى مزرعة وإن لم تزرع بالفعل، بل يكفي تهيئتها للزراعة بخلاف البستان فإنه لابد فيه من الغرس بالفعل كما سيأتي. ليه؟ لأنه لا يقال له بستان إلا بذلك، إلا بالغرس. يبقى حضرة المحشي زاد على ثلاثة الشارح شيئا وهو الحرف إن احتيج إليه. إن كان لا يزرع إلا بالحرف فلا بد من الحرف حتى يتم الإحياء. فقال فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكشح مستعل. بكفح يعني الكفح يعني الإزالة، بكفح مستعلن أي إزالته، وطم منخفض العكس أي ملئه بالتراب، والباء سببية متعلقة بقوله يسوي بكسح، الباء اللي فيه بكسح يعني بكسح مستعلم، فقال باء هنا للسببية متعلقة بقوله يسوي، لأن الجار والمجرور تعلق بفعل اللي هو هنا يسوي. وترتيب ماء لها أي تهيئته لها، يرتب لها الماء يعني يهيئه له. كيف يهيئه ويرتبه؟ قال بشق ساقية أي حفرها. ساقية اسم فاعل من سقى، لا يقصد الساقية المعروفة عندنا في الريف المصري الساقية المدورة ديت اللي بترفع، لا يقصد هنا هذا الكلام، إنما يقصد الساقية يعني ما يسقي، اسم فاعل من سقى، سقى يسقي فهو ساق وهي ساقية. هنسقي بإيه؟ نسقي بقناة، نسقي بترعة، نسقي بدئر، نسقي بأي شيء. يبقى يقصد هنا بساقية اسم الفاعل ولا يقصد الآلة، لا يقصد الآلة المعروفة الآن. بشق ساقية أي حفرها من بئر بيان، كلام اللي قاله لنا الشيخ خلدون من شوية إن من هنا بيانية، كأن سائلا سأله بين لنا هذه الساقية، قال بئر مثلا يعني. قال أو حفر قناة، قال عطف على شق ساقية بين قوسين، ولم يقل قناة من غير حفر يعني، عطفا على بئر بين قوسين، لأن القناة ليست من الساقية، ولو قال ذلك لكانت من جملة بيان الساقية، فيفيد حينئذ أنها منها وليس كذلك. فبينبهنا خد بالك الساقية ليست القناة، لأن قلت من شوية ده خطأ، مش ساقية مش قناة، إما تكون عين إما تكون بئر. طب أملل عليا لو سمحت العبارة، أملل عليا العبارة بشقي ها ساقية من بئر، من بئر أيوة الحفر أو الحفر. حضرته بيقول لي ان يقول ان من بئر من هنا بيانيا، الضرب بيتعلق بشق لان مصدر مفروش بالفعل مصدر التعلق به، او حفر قناه. فبيقول الشيخ انه لم يقل قناه، وممكن يقول او قناه بشق ساقيه يعني ما يحيط بها من بئر أو قناة. لو قال من غير ما يأتي بحفر وعطف قناة على بئر بهذه الطريقة، هيكون المعنى أن القناة والبئر كلاهما من الساقية، والحال أن البئر فقط هو الساقية والقناة ليست ساقية، لا يقال على القناة ما ساقية بحفر. الحفر هنا معطوفة على شق، يبقى ترتيب، يبقى الكلام بترتيب، ترتيب ماء يعني تجهيز وتحضير، تحضير ماء إما بشق ساقية مثالها البئر ومثالها العين، وإما بحفر قناة. وإن لو كان حذف الحفر كان هيبقى من بيانية أدخلت البئر وأدخلت القناة في الساقية، شرح الساقية وبينها بأنها بئر وقناة، والقناة لا تكون ساقية، لذلك أتى بحفر هنا يكون حفر معطوف على شق بأو، يبقى كلاهما بيان لترتيب الماء، ترتيب الماء بكذا وبكذا. في الآلة. طيب. لا عند العرب ما يقولوش كده, يقولوش القناة تبقى. المانع العرب, المانع هو في العرب, فاذهب الى العرب وخاطبهم بهذه اللغة فسيرفضون كلامك, يقولون انت اعجمي. ومن حفر بئرا بموات للتملك ملكها وماءها, او في ملكه ملك ماءها لانه نماء ملكه كالثمرة واللبن. قال او بموات لارتفاقه بها اي لانتفاعه بها مدة اقامته هناك, فهو اولى بها من غيره حتى يرتحل. يعني لو سمحت ضع شرط قبل اي وشرط بعد هناك تكون هذه جملة اعتراضية بين بموات الارتفاق بها. فهو الحكم ايه؟ يقول من حفر بئرا بموات للتملك, برضو ديت من توابع الاحياء. من توابع الاحياء ان انا ممكن بعد ما احيي ارضا احفر فيها بئرا. فمن حفر بئرا بموات للتملك ملكها وماءها, ملك البئر وملك ماء البئر, دموات. او في ملكه, ارض مش مواطه ولا حاجه, ملكي اصلا, مش مكانش ارض ماشي هم احيايته, لا ده ملكي. فحفرت في ملكي بئرا, قال ملك ماءها, ولم يحتج الى ان يقول ملك البئر لانه اصلا بيحفر في ملكه. والعلة في الاثنين قال لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن. أو بموات, يعني من حفر بئرا بموات, بس مش للتملك ولكن لمجرد الارتفاق بها. يعني ارتفاق بيشرح أي لانتفاعه بها مدة إقامته هناك. يبقى حضرته دخل الموات لا للإحياء, دخل كأنه في محطة ينتقل إلى مكان آخر, أقام مدة بسيطة لا نية له للإحياء, ولكنه في هذه المدة التي كان يقيم فيها في هذا الموات الذي لا ينوي إحياءه حفر هذه البئر. لماذا حفر هذه مش هذا؟ حفر هذه البئر, حفر هذه البئر للارتفاق بها, ارتفاق بها عشان عايز يشرب ويروي دابته, ولن يتلوي الإحياء. فحضرته حيملك البئر, قال لا. طب هيملك الماء؟ قال لي برضه لا. وما الحقيقة يبقى ايه حكمه؟ قال هو اولى به من غيره حتى يرتحل, لانه حضرته مش ناوي يحيي ولا حاجه, يبقى اولى بها من غيره. يعني ايه اولى؟ يعني اذا تنازع فيه شخصان فهو الاولى به من غيره مده اقامته وحتى يرتحل, بحيث انه لو ذهب عنها وعاد مره اخرى فهو وغيره سواء. قال فإن عاد, يعني بعد الارتحال, يعني فهو كغيره فيها, يعني لا يتفضل على غيره بل هو وغيره سواء. الناس شركاء في ثلاثة, الماء والكلأ والنار, فحينئذ سيكون سواء مع غيره. أما ما دام قد حفر الاتفاق وهي في موات فهو أولى بها من غيره حتى يرتحل. قال كما, يعني بالقياس على, كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو عموم المسلمين أو لم يقصد شيئا فيكون فيها كغيره. يقول أنه لو حفرها في مواد الارتفاق فهو أولى بها من غيره حتى يرتاح, ارتحل وعاد حق هو كغيره. قياسا على الحاقا بما لو حفرها لا بقصد الارتفاق ولكن بقصد ايه؟ قال كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة, مش ارتفاق لنفسه, مش هو اللي يرتفق بها, ارتفاق المارة او عموم المسلمين, مارة او غير مارة, او لم يقصد شيئا. ما الحكم في هذه الثلاثة؟ انه فيها كغيره. فكذلك ما لو حفر في موات لارتفاق نفسه ثم رحل عنها وعاد فهو كغيره. ماشي؟ حد لي سؤال؟ تفضل. ايوه طيب يا سيد الفاضل بيقول وإن أراد إحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعل فيها وصم منخفض لا انتهى خلاص من الزريبة خلاص لان حضرتك هو شرط الشرطية من دي انا حقق خلاص يعني انا عرف طريقها المطموحة هي المواشي مفاش المواشي حقق شرط الشرطية بجوار البئر بشرط الشرطية يعني مكان حوض كده ياخد العيش انتهاء البشر مفاش الشرطية وحق القناة ان يأخذ من البئر القناة فصل كده حلوة بس لا علاقة له بالزريبة لو سمحت حلو قوي الواقع اللي انت بتتكلم عليه ده محترم على العين وعلى الراس وده موضوع اخر لكن ده مش ده الحد الادنى اللي به يحيي ويتمنى لانه انتهى خلاص من الزريبه بل ونص على انها شيئان وحاصل ما يشترط فيه امران لو سمحت لا تدخل الترتيب الماء في الزريبه ارجوك لو سمحت ابوس راسك هنا الان بتكلم على المزرعه المزرعة هي اللي عايزين لها الماء أما الزريبة يجيب لها ماء من أي مكان يروح يجيب لها يخرج حضرته يخرج الدواء بتاعته ترعى وتشرب ماء لكن لا يشترط في الإحياء في الزريبة أن يكون الماء أن يرتب لها الماء نكمل يا أستاذ سعيد نكمل حد لي سؤال فإن كفاها بيقول رتب الماء طيب هو مش محتاج ماء لأن في مطر قال فإن كفاها المطر المعتاد إلى آخره مقابل لمحذوف تقديره ضع نقطتين هذا إن لم يكفيها مطر معتاد ومثله النيل ونحوه يبقى بيحيي أرض مواد بجوار النيل يبقى لا يحتاج إلى ترتيب ماء في بيحيي مواد في مكان في مطر فيه مطر كاف يبقى مش محتاج الى ترتيب ماء يبقى هذا ان لم يكفيها مطر معتاد يبقى ترتيب الماء ان لم يكفيها مطر معتاد فان كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح من قولين قال هو المعتمد ومقابله ضعيف قال ومن ذلك ارض الجبال التي لا يمكن سلق الماء إليها ويكفيها المطر المعتاد فتملك بجمع التراب أي حولها وتسويتها وحراستها ولا يحتاج إلى ترتيب ماء لأن المطر يكفيها المطر المعتاد يكفي طب المطر لم ينزل والله أنا الواحد ليس معولا على نزول مطر ولكن الآن الكلام على أشكرك جزاك الله خير عظم الله أجركم الآن أنا الكلام على الإحياء الذي يحصل به التملك الحد الأدنى من الإحياء الذي يحصل به التملك فبيقول أن هذه البقعة فيها مطر يكفي في الزراعة فلو أحييت هذه الأرض مزرعة في أرض فيها مطر يكفي للزراعة لا أحتاج إلى ترتيب الماء قد نزل المطر او لم ينزل ده ليس هناك مدخل في نزول مطر من عدم في امر وجود الاحياء الذي يحصل به التملك خلاص يعني لا ياتي احد ويقول له انت لم تحي وانا احي واتملك لا انا احي بس المطر لم ينزل لا علاقه لي بنزول مطر البقعه هذه معتاد فيها مطر معين هذا المطر كاف فلم احتج الى ان ارتب لها ماء بساقيه او بغير ذلك انتقل الى البستان وان اراد المحيي احياء المواد البستان هو البستان ده بيشرح كلمة البستان قال هو فارسي معرض وهو الجنينة ويقال له الباغ بموحدة فمعجمة بينهما الف موحدة اللي هي الباء يعني فيها نقطة واحدة يعني تسمى موحدة فيها نقطة واحدة موحدة من تحت تبقى باء، موحدة من فوق تبقى نون. فمعجمة اللي هي الغين، يقصد الغين، بينهما ألف. طب اللي معجمة ليه؟ عشان فيها سميت معجمة ليه؟ نعم؟ نقطة. عشان فيها نقطة. طيب واللي ما فيهاش نقطة اسمها ايه؟ مهملة. شاطر يا أستاذ، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ طيب سميت معجمة ليه؟ يبقى معانا حروف مهملة اللي هي من غير نقاط. حروف مهملة يعني من غير نقاط كالدال كالعين. حروف معجمة، معجمة يعني بلا نقاط، مهملة يعني بلا نقاط. والمعجمة قد تكون فيها نقطة واحدة، تكون فيها نقطتان من تحت أو من فوق. لماذا سميت معجمة؟ تفضل معجمة العلامة الثانية من الأرض والسماء، لأنها هنا معنى الإعجاز. المعجمة أولا قلت إلى معجمة من أعجمة وأعجمة. هذه الهمزة تسمى همزة الإجلالة، شوف عايزين كده بس واحنا يعني خطر الكلام اختصارا. همزة الإزالة، دي الهمزة تسمى همزة الإزالة، لأن قبلها كان في عجم، العجم ده ضد العرب، العرب مفهوم، يبقى العجم ايه؟ غير مفهوم، وعربي يعني أفهمه، والعجم يعني لا أفهمه، بيرقم بإيه بقى؟ يرسم بأي حاجة، يرسم بالإنجليزية، يرسم بالإندونيسية، يرسم بأي كان. مادام لا أفهمه يبقى اسمه عجمي، يعني هذا رجل عجمي، هذه امرأة عجمة، يبقى ده غير عربي يعني غير مفهوم. فلما أرسله همزة الإذا يبقى أزلت عدم فهمي له، صار عربيا، صار مفهوما، صار واضحا، صار جليا، صار كذا. هذه همزة الإزالة أزالت عزمته، يعني أزالت إبهامه، أزالت إبهامه، صار مفهوما، صار مفهوما بالنقاط كما قال الشيخ العلامة، بالنقاط، من غير النقاط كان مش مفهوم. فالحروف العربية كانت تكتب بلا نقاط، كانت تعجم على البعض، فوضعوا لها النقاط حتى تزيل عزمتها، حتى تزيل عزمتها، فصارت معجمة يعني مجالسة، يعني مجالة عزمتها، معجمة يعني معجمة تبقى على هذا المعنى، يعني مجالة عزمتها، مجالة عزمتها، مزال إبهامها، صارت واضحة جلية. يبقى مزال عزمتها، يبقى عزمتها إعرابها إيه؟ يبقى عزمتها إعرابها إيه؟ عزمة نائب مزالة، مزالة اسم مفعول، اسم مفعول بيعمل عمل فعل المبني للمجهول، مزالة معظم كده اسم مفعول، اسم مفعول بيعمل عمل فعل المبني للمجهول. زي قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قلوبهم نائب فاعل للمؤلف لأنه اسم مفعول. ويقال له الباغ بموحدة فمعجمة بينهما ألف، والحديقة والحائط والكرم. يبقى البستان بيقال عليه جنينة، ويقال له باغ، ويقال له حديقة، ويقال له حائط، ويقال له كرم. ايه الاسماء الكثيرة دي؟ ايه ده؟ هل ما هو اصل كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى او على حقارته ووضاعته؟ يبقى العرب تكثر الأسماء إما تعظيما لشأن المسمى، وإما تحقيرا له، وإما اهتماما به. فتجد العرب يطلقون على الخمر أسماء كثيرة جدا، لأنهم جزء كان جزءا في حياتهم، والله تعالى أكرمهم بالإسلام فالحمد لله صار حقيرا بعد الإسلام، لكنه كان جزءا من حياة العرب، جزء كبير ومهم كما هو الآن عند الكفار. والأسد مثلا لو أسماء كثيرة، والسيف لو أسماء كثيرة، وهذه الأشياء لأنها لها يعني في بيئتهم خطر كبير وشأن عظيم. طبعا دلوقتي بعد الإسلام عندنا بقى الله المثل الأعلى، الله تعالى أسماء الحسنى كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه المشرفة كثيرة، وهكذا. كل ذلك من اهتمام الشرع الشريف بهذه الأشياء المسميات. نعم. هو الكرم هو الكرم هو العنب. ده حاجة وده حاجة. الكرم يعني البستان، سواء كان بستان عنب ولا بستان ملوخية، بستان وخلاص، بستان وخلاص. غير الكرم اللي هو العنب. طيب، قال فجمع التراب إلى آخره. حاصل ما ذكره فيه ثلاثة أشياء. جمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة. قال المحشي إن جرت به عادة فإن لم تجر به عادة لم يعتبر، فيكون المعتبر فيه شيئين فقط. فيكون المعتبر فيه شيئين فقط. ويشترط مع ذلك أي المذكور من جمع التراب والتحويط حول أرض البستان الغرس، أي غرس قدر من الشجر بحيث يسمى بستانا ولا يشترط غرس كله. عرفنا أن هذا فرق بينه وبين المزرعة. المزرعة لا يشترط الزرع، ولكن البستان يشترط الغرس، لأنه لا يسمى بستان إلا بالغرس، ويسمى مزرعة بغير زرع. تفضل. نعم، ثاني مرة أخرى. عندك في النسخة شيئان، فيكون معتبر فيه شيئان. النسخة الأخرى كده معتبر فيه شيئين فقط. شيئين عندك؟ شيئان همزة ايه في ألف يعني خبر يكون، خبر يكون منصوب. شيئين على الهامش لو سمحت بالقلم الرصاص كده في شيئين. الأخير، الأخير التحويض. طيب، وصلنا إلى قوله المختص بشخص. واعلم أن الماء المختص دخل في شيء جديد، فهل عندكم طاقة؟ نعم. هو على المذهب هو المعتمد. المعتمد يعني في الإسلام. وعلى المذهب المذهب ده مصطلح، مصطلح لأن المسألة فيها قولان، أحدهما بلا خلاف والآخر فيه خلاف، جاي من طريقين يعني، جاي من طريقين، ده مصطلح من مصطلحات المذهب، إنه يأتي من طريقين أحدهما متفق عليه والآخر فيه خلاف. نعم. من المبتدا لا يكون كذا. طيب نبدا في الفرع الجديد. الفرع الجديد يتكلم على احكام الماء، الماء المملوك، الماء المباح، وهل يجب بذل الماء المملوك ولا لا يجب. فهل نبدا ولا نكتفي ونبدا غدا ان شاء الله؟ نبدا غدا، لان ممكن تكون كثير عندنا. طيب توكلنا على الله. نقرأ ما تقول. قال رحمه، قال الشارح والمادن رحمهم الله: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، وإنما يجب بذل المياه بثلاثة شرائط: أحدها أن يفضل عن حاجته، أي صاحب الماء، فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره. والثاني، الشرط الثاني، أن يحتاج إليه غيره إما لنفسه أو لبهيمته، هذا إذا كان هناك كلاء ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. قال: ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره. والثالث أن يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر أو عين. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، فحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي. حاضر. فإن تضرر بورودها منعت منه. صحيح الكلام ده؟ في منه عندك؟ لماذا لم تنبهني؟ أنا قلتها منه كده؟ سمعتها منه؟ يا سلام. طيب أضف منه لو تكرمت. فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. هذه الفروع تتكلم على الماء المملوك والماء المباح، ومن الذي هو أحق به، وهل يجب على مالك الماء أن يبذل هذا الماء، وما هي الشروط التي يجب عليه أن يبذل من خلالها إن توفرت. فنمر مرة سريعا كما تعودنا قبل أن نبلج إلى كلام المحش. قال: واعلم أن الماء المختص، بدأ في كلام جديد يمهد له أو يمهد به لكلام الماتن. الماتن بيقول اللي هو بين الأقوال: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. فبل المحشي مهد ووطأ لذلك فقال: واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، يعني إيه لا يجب بذله؟ يعني الشريعة لا تجب علي أن أبذله مجانا، لا تجب علي الشريعة. كأنه بيقول، بمهد، بيقول إن حيأتي الآن أشياء إذا توفرت الشروط فيها يجب علي بذل هذا الماء، بس بشروط معينة. قال: أعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، يعني غير مقيد بالشروط اللي هتأتي الآن. فمتى يجب البذل إذن؟ قال وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط. أولا خلينا نقف عند شرائط دي. ثلاثة شرائط، شرائط جمع شريطة، وشريطة مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثا فالعدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر، يخالف قاعدة الأعداد، إن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث على الإيه؟ على اللغة الحسنة. ويجوز أن يكون مساويا أو موافقا للتأنيث والتذكير بس على تأويل. فاللي معانا هنا ثلاثة شرائط، يجوز بثلاثة شرائط من اعتبار في التأنيث والتذكير بالمفرد، ثلاثة بمعنى الشرائط. المعدود شرائط، العبرة في المعدود بالمفرد لا بالجمع. فنأتي بالمفرد، المفرد طريقة، طريقة مؤنث، فعلى اللغة الحسنة حقه أن يذكر العدد سيكون ثلاثة، لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فقرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبع ليال، ليال مفردها ليلة مؤنث فتذكر العدد، أيام مفردها يوم مذكر فأنث العدد، وهكذا. إذا اللغة الصحيحة يخالف العدد المعدود في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. يجوز هذا أيضا لكنه على بعض، يجوز بتأويل، يجوز بتأويل. إيه؟ لأنه ممكن يؤول الشرائط إلى شروط وشروط جمع شرط، والشرط مذكر يؤنث لو العدد، فالأمر قريب يعني شروط وشرائط قريب. والدليل على هذا يا علامة إن هو لما جاء يعدد قال بثلاثة شرائط، قال أحدها ولم يقل إحداها، وقال والثاني ولم يقل الثانية، وقال الثالث ولم يقل الثالثة. إذن هو يريد شروط، لو كان شرائط لما شريطة كان يقول إحداها، ثانية شريطة، الثانية ثالثة شريطة الثالثة. فهو الشيخ عبر بشرائط وأراد شروط، ولذلك أن في العدد والأمر قريب، والحمد لله رب العالمين. إثنى لا مش لحن، مش لحن، نقول بس لغة حسنة ولغة ضعيفة، مش لحن، ليس لحن. لا. سؤال؟ سامع والله جدي. وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط، أحدها أن يفضل عن حاجته أي صاحب الماء، فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره. ليه؟ لأن الحديث يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. يبقى لو كان عنده ماء يكفيه هو فقط ولا يزيد على حاجته، او حتى لا يكفي، مهم انه لا يزيد عن حاجته يعني، ولا يزيد عن حاجته، يبقى معناه اما يكفي فقط واما حتى لا يكفي نفسه، فاذا لا يجب عليه بذله لغيره. والثاني ان يحتاج اليه غيره اما لنفسه او لبهيمته. يجب البذل متى؟ عندما يكون الآخر غير محتاج إلى هذا، وإما لو كان ليس محتاجا خلاص. إليه في إيه؟ قال في نفسه أو في بهيمته، يعني في الحيوان المحترم. نفسه حيوان محترم وبهيمته حيوان محترم، إذن خرج من ذلك الزرع والشجر. هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. الشارح كأنه بيضيف شرطا آخر لم يذكره المصنف. الشارح بيقول هنا في شرط كمان لم يذكره المصنف. إيه هو الشرط يا شارح؟ قال إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. يعني جاء الآخر وقال لي أنا أريد هذا الماء الذي هو فاضل عندك زائد عندك. قلت له أنت تحتاجه؟ قال نعم أنا أحتاجه. قلت صاحب كده الشرط الأول أنه زائد عندي موجود، الشرط الثاني أنه هو أنت تحتاج إليه موجود، تحتاج إليه لنفسك ولا لماشيتك؟ قال للبهائم. طيب في كلأ بجوار هذا الماء ولا ما فيش كلأ؟ في كلأ، يبقى حينئذ يجب علي بذل هذا الماء. هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية يعني بجوار هذا الماء ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. ليه يا أخوانا؟ لأن المواشي والبهائم أعزكم الله لا تستطيع أن تأكل أن ترعى وهي في شدة العطش. حتى الإنسان يحتاج إلى أن يكون يعني قبل أن يأكل إذا كان شديد العطش لا يستطيع الأكل، إذا اشتد به العطش جدا لا يستطيع الأكل. وهكذا البهائم أعزكم الله، البهائم لا تأكل إذا كانت شديدة العطش، لابد أن تشرب أولا. إذا الكلأ موجود ولا تستطيع أن تأكل من هذا الكلأ المباح إلا بأن تشرب والماء عندك زائد. لكن لو كان الكلأ بعيد عن الماء يبقى فقدنا الشرط. يبقى الشرط الذي يزيده الآن الشارح هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. ممكن رعي بدون سقي الماء، يجيب لها ماء من أي مكان آخر أو في ماء جنب بجوار، ماء مباح بجوار الكلأ، خلاص يبقى لا يجب علي أن أبذل له هذا الماء. لكن لا تستطيع المواشي أو البهائم أن تأكل من الكلأ إلا بماء الزائد، يبقى يجب علي بذل هذا الماء. خلاص الكلأ ده مش كلأ، ده معلوف جاب لها أتى لها ب علف، إذا العلف يبقى مش معانا، يبقى الشرط مش موجود. الشرط أن يكون كلأ، كلأ يعني ينبت من الأرض. كل هذا الشرط كل هذا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا الماء لتمنعوا به الكلأ. ورد في الحديث لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. حياتي لو ساعة تكتب موجود معك إن شاء الله، حياتي إن شاء الله. طيب ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره، يبذله لغيره لنفس غيره وإما لحيوان غيره، أما لشجر غيره أو لزرع غيره فلا، حتى لو كان حيموت الشجر أو الزرع لا يجب عليه البذل. قال والثالث يعني من الشروط أن يكون الماء في مقره. وهو مما يستخلف في بئر أو عين، فإذا أخذ هذا الماء من إناء في إناء لم يجب بذله على الصحيح لأن لم يعد في مقر الماء. الماء في المقر والماء ده بيستخلف، إذا أخذنا منه خرج غيره خلاص ده يبقى توفر هذا الشرط. لكن الماء ليس في مقره بل نقل من مقره، أخذناه من مقره من السرعة أو من النهر أو من الجدول أو من العين ووضعناه في صهريج، وضعناه في دل، يبقى انتقل من المقر. حيث لو أخذنا منه لا يستخلف هذا الماء، يبقى فقدنا الشرط. يبقى الشرط الثالث مرة أخرى، والثالث أن يكون الماء في مقره، في مقر الماء يعني. وهو مما يستخلف في بئر أو عين. إذا مفهوم المخالفة أنه لو أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح لأنه لا يستخلف. طيب أبذل الماء خلاص توفرت الشروط الثلاثة بل الأربعة بل الخمسة بل الستة، لأن المحشي حيزيد ثلاثة شروط، توفرت الشروط أبذل الماء يعني أعمل إيه؟ يعني آتي بالماء وأعطيه للآخر؟ أنا لا، بس تمكن الماشية من أنها تأتي وتأخذ من بئري. يعني لا تحل بين الماشية وبين البئر. البذل معناه ان انا اقدمه له ولا ابدا. فلذلك قال وحيث وجب البذل للماء خلاص توفرت الشروط ووجب البذل، فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر، يعني وغير البئر وامثال البئر، ان لم يتضرر صاحب الماء في زرعه او ماشيته. لا احول بينها وبين ان ترد على بئري، بس بشرط. قال ان لم يتضرر صاحب الماء في زرعه او ماشيته، ده شرط اخر. مفهوم مخالفة ان تضرر؟ قال فان تضرر بورودها منعت منه، منه الضمير يعود على الورود، يعني منعت من الورود. طيب وتعمل ايه؟ ما هو واجب عليها البذل. قال لي خلاص يبقى لا تاتي الماشيه لانها ستاتي تفسد زرعي، ستاتي تنطح ماشيتي، نوع من انواع الضرر، تمشي على زرعي فتفسده تاكله، تنطح ماشيتي التي في الطريق الى البئر التي تردها. يبقى الرعاه ياتون وياخذون لها من البئر لكن هي لا تاتي. قال واستقى لها الرعاه كما قاله الماوردي، يعني في كتاب الحاوي. قال وحيث وجب البذل للماء امتنع اخذ العوض عليه على الصحيح. يبقى مادام توفرت الشروط ووجب علي بذل الماء، وعرفت يعني ايه بذل الماء، يعني الا احول بينها وبين ان تاتي هي او رعاتي او رعاتها ان كانت لا تستطيع ان تاتي الا بضرر. مادام توفرت الشروط ووجب البذل فلا اخذ مقابل ذلك عوضا على الصحيح من قولي الاصحاب. إذن لما قدم الشيخ الشارح في البداية وقال يا أخوانا واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، يعني سواء توفرت الشروط أو لم توفر، معناه إيه؟ لا يجب البذل، يعني يجوز البذل بس بمقابل. يبقى كان بيتكلم على البذل، إذا وجب البذل يبقى بلا مقابل، لكن هنا يمكن ان اخذ مقابلا. خلاص يبقى لازم بذله لماشيه غيره مطلقا حتى لو كانت في ضروره. انظر، يعني حتى لو كان الشخص الاخر ده سيقع في ضروره، ضروره يعني هيموت او هيفقد شيء من اعضائه او هيتضرر ضررا بليغا يشوه يشيله شيء، فهذه ضروره يحتاج إلى مائي وليس هناك ماء غير مائي فأعطيه، يجب علي البذل بس بمقابل، يجب علي البذل لحماية لهذه المهجة وهذه الروح بس بمقابل. لكن إذا توفرت الشروط التي ذكرها الثلاثة والتي سيجد المحشي عليها ثلاثة أخرى فيجب البذل بلا مقابل على الصحيح. لماذا؟ لأن الناس شركاء في ثلاثة كما هو في الحديث المشهور كما سنرى إن شاء الله تعالى. نكمل غدا إن شاء الله، ولو سمحتم اقرأوا الدرس قبل أن تأتوا حتى يكون الدرس سهلا. نعم تفضل. استيقظ متأخرا. ها من شرع، من شرع في إحياء في على المبتدأ، المبتدأ يقول إيه؟ من شرع في إحياء، بنتعود عليه على من شرع في الإحياء. تفضل. الشارع، الشارع في الإحياء، الشارع، الشارع لا يسمى محيا، يسمى شارعا. فهمت ولا فهمت؟ اللغة.